فقال جل وعلا لهذه الأمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله أن يجعل دينكم سمحا سهلا ولا حرج فيه ربك، ولكن يريد الوصف، يعني فرض عليكم الطهارة بالماء على هذا النحو بالتفصيل، لأن الماء طهور، الله تبارك وتعالى نظيف يحب النظافة سبحانه وتعالى، يحب العبد الطاهر الطيب، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلذلك فرض عليكم عند القيام للصلاة إذا أحدثتم أن تكونوا يعني على هذه الصورة، لأن الله يحبكم أن تكونوا طاهرين ولا يريد ليطهركم، ثم وليتم نعمته من تمام النعمة أن يفرض عليكم الطهارة والنظافة، ومن تمام النعمة ألا يجعل عليكم حرج في حملها، ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على أداكم في هذا الدين الطيب الطاهر الذي تنالون به مرضاة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال الله بعد هذا التشريع العظيم، تشريع الوضوء والغسل وما خصصه الله تبارك وتعالى من ذلك على المريض وعلى عدم واجب الماء، قال واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم، الذكر إنما يكون للاستحضار، الاستحضار في الذهن، ويكون كذلك باللسان، يعني يكون الذكر بالاستحضار وباللسان ثم بالعمل بمقتضى هذا، لأن الذكر العمل بمقتضى الذكر هو أن يشكر الله تبارك وتعالى ويقوم بمقتضى هذا الأمر، لأن الكافر قد يذكر الله بلسانه أو بقلبه فتذكره لكن لا يعمل بمقتضى، فلا يخاف ولا يرجع ولا ينتصر أمره، فهذا ذكره لله تبارك وتعالى ليس بذكر، وإنما الذكر على حقيقته إنما هو يعني استحضار بالقلب والقول باللسان والعمل بالمقتضى. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها تمثلا في الذهن وشكرا لله تبارك وتعالى عليها باللسان وعملا بالمقتضى. وميثاقه الذي واثقكم به، اذكروا ميثاق، الميثاق اللي هو العهد المؤكد الذي أخذه عليه الذي واثقكم به، يعني الذي عاقبكم الله تبارك وتعالى وتعاقبتم مع الله تبارك وتعالى بهذا المال. وهذه الميثاق كثير، الميثاق أولا شهادة أن لا إله إلا الله، فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح بينه وبين الله عهد وميثاق، هذا العهد أن يقوم بهذه الشهادة إيمانا بها وعملا بمقتضى، وبمقتضى هذه شهدت أن لا إله إلا الله إذا لا تعبدوا إلا إياه، إذا نتم على إذا أطيعه سبحانه وتعالى مدام أنه لا إله إلا هو، إذا لا تطع غيره فيما يوصى به سبحانه وتعالى، شهدت أن محمد رسول الله صدق بأنه هو رسول الله أطيعه، لأن من المفروض أن تشعر أن هذا رسول الله هذا رسول الله، الله الذي في السماء هو الذي أرسل، فإذا قال لك إثم لا تفعل، فهذا مقتضى الشهادة تدخل العبد المسلم في عهد مع الله تبارك وتعالى. ثم كل أمر لله هو عهد، إذا أنزل الله تبارك وتعالى لك أمر وإن ونداك يا أيها الذين آمنوا قالوا كذا، أنت خلاص إذا سمعت هذا أصبح هذا في أمرك وفي ذمتك. ثم إذا أخذ النبي عليك شيء آخر لمناسبة يصير عهد أن الذين يبايعونك إنما يبايعونك، فالمجموعة مثل التي كانت مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الحديبية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على ماذا رسول الله؟ قالوا عهدنا على الموت وألا تسرق على المأذية، الآن في معركة عمر الكفار ما فرار، يا ننتصر يا نموت، ما في فرار، عهدنا على الموت وألا تسرق، فكلهم بيع هذا الشيء صار إن ما في رجع نقاتل، يا ننتصر على الكفار يا أما ما في انتحاب، فعهدوا على ثم لم نكن بعد ذلك القتال فنالوا الشرف وكفى الله من الكفار. وخلى تبارك وتعالى قد رضي الله عنه من عهده وينفخ في الشجرة. فعلم الله ما في قلوبهم، إنهم لما عاهدوه مو فقط أعطوا كلام باليد وكلام باللسان باليد قلوبهم، لا، فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والإيمان، فأنزلت سكينة عليه وأثاب وفاق ومغانم كثيرة يأخذونها. فربنا أعطاهم غنيمة خيبر جزاء لصدقهم وإيمانهم، وما صار في قتال في هذا وجعلهم فتح فيها لما أذعن لله تبارك وتعالى هذا عهد. فكل عهد، الله قال في هذه السورة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن هذا العهد الرسول يأخذ بالله، يد الله فوق أيده. كذلك ما عهد الله تبارك ما عهد النبي عليه الأنصار قبل الهجرة، قال إن عاهدوني على أن تحموني مما تحموا منه أنفسكم وذراريكم إن أنا خلصت إليكم أتيتكم، إن أتيتكم وخلصت إليكم من الكفار طلعت من مكة وصلت إليكم تحموني مما تحموني منه أنفسكم وذراريكم. فجعلهم طبعا هو ما ألزمهم أنهم ينصروه معه، لأن هذا أمر ما في استطاعتهم، وإنما هذا أمر إلى النبي، فالأمر الذي هو يتخلص بنفسه حتى يأتي، فإذا أتيتكم تقفون معي وتحمون فبايعوها. قالوا ما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. قال الجنة. قالوا رضي نرضى بهذه البيعة. فهذه بيعة عظيمة، بيعة العقبة الثانية، وكانت بيعة المسلم بيعة المسلم، فتلك بيعة بيعة الرضوان، وهكذا النبي بيعات. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وأمرهم بالوضوء قبل القيام للصلاة وبين لهم سبحانه وتعالى أنه جعل بدلا من الوضوء عند فحل الماء أو عند علم الحدث على استعماله التيمم ذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته وفضله قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور اذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم أي نعم الله عز وجل الكثيرة ومنها هذا التشريع الميسر السمح فما من أمر يضيق إلا ويسره الله تبارك وتعالى الطهارة لازمة وواجبة للصلاة عرب الماء ولما كان أحدنا يشق استعماله عند البعيد عن مصادره فيحمله أو عند المريض الذي لا قدرة له على استعماله فإن الله تبارك وتعالى قد يسر ذلك بهذا الوسيلة السهلة وهي التيمم بالعطي هذا من نعم سبحانه وتعالى هذا التيسير قال واذكروا نعمة الله عليكم أي نعمه سبحانه وتعالى الكثيرة في هذا التشريع العظيم وميثاقه الذي وثقكم به تذكروا ميثاقه يعني عهده عليه مؤكد وقد بينا أنواع العهود التي بين المؤمن وبين الله تبارك وتعالى قلتم سمعنا المؤمن إذا شهد إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عقده عقد الله تبارك وتعالى على أن يسمع ويطيع أن يستجيب الأمر الله لأنه لا إيمان إلا بذلك قال واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور وهذا فيه تحذير تحذير من اللي ومن الابتعاد عن الله تبارك وتعالى يعني بالقلب أو الجوارح ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء يعني ليكن قيامكم في كل شأنكم لله تبارك وتعالى فتكون أعمالكم كلها خالصة لله تبارك وتعالى وشهادتكم لله وهذا يقتضي أن يكون العبد أولا قائلا بالصدق عاملا به قائما بالعدل بعيد عن كل ما يعني نهى الله تبارك وتعالى الشهداء بالقسط بأن أن الشهادة هي كل إدلاء كل إدلاء بقول هو شهادة فكل كلام تقوله هي شهادة يعني هي شهادة أنت مسؤول عنها فتكون شاهد بالقسط يعني بالعدل في كل أقوال ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعني إياكم أن يحملكم بغضكم لقوم على أن تظلموه وأن لا تعدلوا في القول معه لأن هذا يكون من اتباع الهوى بل حتى لو عاداكم أناس يجب أن تسيروا فيهم بالعدل، والعدل الذي أقره الله تبارك وتعالى، ولو كانوا أعداء لكم. ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن قوم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب لكم، يعني اعدلوا حتى مع أعدائكم، اعدلوا حتى مع الأعداء. واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، إن الله خبير بما تعملون. والخبرة خاصة من العلم، يقول عليم وخبير، الخبرة خاصة من العلم، والخبرة هي العلم بخفايا الأمور، يعني أن الله تبارك وتعالى خبير بما تعملون، أن أموركم الخفية فإن الله تبارك وتعالى عليم بها جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر. هذا وعد من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، والوعد يعني هو إخبار بما يسر غير الوعيد، الوعيد تهديد، وأما الوعد بشرى. الله تبارك وتعالى يبشر عباده المؤمنين الذين عملوا آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة، وهو الجنة، يعني ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى، ولا أعظم من هذا الأجر، لا أعظم من هذا الأجر، لأن الله تبارك وتعالى يعني يهب أهل الجنة ميراث لا ينقطع، وسرور لا ينفد، وحياة باقية سرمدية لا تنقطع، وفيها كل ما تشتهي أنفسهم. فهم قوم لا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ولا ينقص ما عندهم، وما عندهم من خير لا يفنى. فهذا أجر عظيم جدا، وهذا ليس ثمنا لعملهم، ولكنه فضل من الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا وعيده سبحانه وتعالى وإخباره عن أهل معصيته من الذين كفروا به. قال: والذين كفروا. الكفر، أصل الكفر في اللغة هو السفر والتعطيل، وهنا الكفر هنا هو جحود، لأن الكافر يعني يعلم الحق ولكن يجحد، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كذلك يعرف آيات الله تبارك وتعالى ويجحد، يعني ينكر، كما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنوا أنفسهم ظلما وعلوا. قال سبحانه وتعالى عن فرعون أن موسى قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقال الله في سفر مكة: إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالكفر جحود، كفر الجحود، وهو العلم اليقيني بأن خبر الله حق وأن لقاءه حق، لكن الكافر يجحد وينأى بنفسه عنها ويصمت هذا. فهذا هذا حقيقة الكفر. والذين كفروا وكذبوا بآياته، تكذيب بأنهم علموا أنها صدق ولكن اتهموها بالكفر، اتهموا قائلها بالكفر، وكذبوا بآياتنا ردوها مكذبين لها. وآيات الله تبارك وتعالى تطلق الآيات على الآيات المتلوة اللي هو القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه، وتطلق الآيات كذلك على آيات الكونية، آياته في عباده، آياته في خلقه سبحانه وتعالى. فخلق الله كل جزئية منه آية، كل فرعية وجزئية من جزئيات هذا الخلق آية، فالإنسان آية، وكل جارحة فيه آية من آيات الله تبارك وتعالى، الشمس آية، والقمر آية، والليل آية، والنهار آية، هذه آية، بمعنى أنها علامات على قدرة الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يخلق هذا إلا الله، ولا ينظمه ولا يسيره إلا الله تبارك وتعالى. وما من أحد يدعي أنه خلق شيئا من ذلك، أحد يدعي؟ هل هناك مدعي يدعي أنه خلق هذا الخلق ووضع الشمس في مكانها والقمر في مكانه ونظم هذه الأمور؟ أحد يدعي؟ فهذا خلق الله تبارك وتعالى، فهذا خلق الله. فالذين كذبوا بآياتنا، أي بآياتنا هذه المنظورة التي أقامها الله تبارك وتعالى شواهد على عظمته وقدرته، أو آياتنا المتلوة المنزلة على عبدنا محمد، والقرآن آيات لأنه شاهد أنه من الله، فإن أحد من البشر لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. أولئك بالإشارة يعني إلى البعيد إبعادا لهم وإحتقارا لهم، أصحاب الجحيم. أصحابه الصحبة تطلق على الملازمة الطويلة أو تطلق على الملك، فنقول هذا صاحب هذه الدار يعني مالكه، يعني هذا كذلك من أثر لعن الله تبارك وتعالى. نسوا النسيان هنا بمعنى الإهمال، لأن النسيان يأتي بمعنى الغياب عن الذهن والذاكرة، ويأتي النسيان بمعنى الإهمال، وهنا المعنى أهملوه، يعني أنهم مو نسوه يعني من أذهانهم ومن فكرهم، وإنما أهملوه ونسوا حظا مما ذكروا به أهملوه وتركوه. الحظ أصله النصيب، حظا مما ذكروا به. سمى الله تبارك وتعالى هذا معناه ما أمره الله عز وجل به، نسوا يعني أهملوا كثيرا مما أمره الله تبارك وتعالى به نسوا وخلفوا. وسمي هذا حظ لأن جزاء العمل عند الله جزاء عظيم، فهذا من حظك ونصيبك. فإذا أمرت بأمر من شرائع الدين فهذا أمر الله، إذا خليته تخليت عن حظ وعن نصيب، تخليت عن عمل لك به أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني نسوا أوامر كثيرة مما أمرهم الله تبارك وتعالى بها، وسمى الله تبارك وتعالى هذه الأوامر حظ لأن ثوابها عظيم عند الله تبارك وتعالى، فذكر الله بأنهم نسوا هذا الثواب، والمعنى أنه نسوا وتركوا وأهملوا ما به الثواب والنصيب عند الله تبارك وتعالى. ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني مما ذكره الله تبارك وتعالى. ثم كذلك من هذا قال ولا تزالوا فاطلعوا على قائم، يعني أن هذا الأمر فيه لا تزال، يعني أن هذا عمل مستمر، تطلع يخبر الله نبيه هذا على خائنة، خائنة يعني فعلة خائنة، يعني فعلة من أفعال الخيانة، أو خائنة جماعة خائنة، يعني ترى جماعة منهم تقول، أو خائنة يعني معناها خائن عالم في الخيانة، كما يقال باقعة للإنسان العالي جدا في العلم والمعرفة، أو تأنيس للتكفير، أو طاغية، طاغي وطاغية يعني بالغ حد في الطغيان. ولا تزال تطلع على خائنة، على خائنة يعني على أمر من أمر الخيانة، فعلة من فعل الخيانة، أو طائفة خائنة منهم، أو رجل عظيم الخيانة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، والمعنى الأول يعني يسير مع سياق الآية، إلا قليلا، إلا قليلا منهم هم الذين يعني خرجوا عن هذا اللعن وعن هذه أسباب غضب الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا فاعفوا عنهم، يعني هؤلاء معاقبون من الله تبارك وتعالى، وهذا جزاؤهم لنقضهم عهدهم مع الله تبارك وتعالى أنهم على هذا الشكل. قال فاعفوا عنهم، وكان النبي كثيرا ما يطلع على خيانة خذي منهم واصف عنهم، كالمرأة التي دست له السم يهودية، ومع ذلك صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتلها وهي خيانة. إنها قالت أنا بأهلي أكشاك، وقالت وين رسول الله بيحب إيش أكثر شيء يحب، قالوا يحب الزراعة أكثر شيء، فدست السم أكثر من الزراعة عشان أول ما أول مع ذلك أخذ النبي الزراعة، أول ما أخذ الشاك قبل أن يقبل الهدية من الزراعة، فأخذ الهدية. ثم لما نهس منه نهس ما نهش، يعني وضع لسانه فيه ثم أخرجه وقال إن عظم هذه الشاة يخبرني أنه مسموم، كلم النبي عظم أمرنا هذا خيانة، ومع ذلك عاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاعفوا، إن الله يحب المحسنين، الله سبحانه وتعالى يحب عباده المحسنين، هذا من أحسانه صلى الله عليه وسلم. وطبعا لكن وجوب حربهم قد نزل يعني القرآن بوجوب قتالهم كما في قول الله تبارك وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون حق للذين أوتوا الكتاب يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية قيل أنها منسوخة بهذه الآية، ولكن يبدو أنه لا نقص، إنما هذا في بعض الحالات التي يعني يصح فيها العفو عنهم والصفح يصح، وأما قتالهم فقد أمر النبي بقتاله صلوات الله وسلامه. أي كأنه يعني كأن الآية يعني يرثى لحال هؤلاء الذين كانوا على هذا الهدى وكان معهم هذا العهد العظيم مع الله تبارك وتعالى والميثاق العظيم مع الله والصفقة العظيمة، ثم ضيعوا هذه الصفقة مع الله تبارك وتعالى، وكان هذا مآلهم ومصيرهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا، يعني أخذنا كذلك عهد العهد المؤكد على الذين قالوا إنا نصارى. وقول الله ومن الذين قالوا إنا نصارى ما قال ومن النصارى، وإنما نسب هذه إليهم، وذلك أن لفظ النصارى قد يكون لفظ الشريف يعني النصرة، يعني نصرة الحق والدين، نصرة النبي، وهم لم يقوموا بها، فلما كان إطلاق اللفظ عليهم وهم لم يقوموا به أصبح يعني ينسب إليهم فقط للدعاء. فقال ومن الذين قالوا، فهم قالوها، لكن هل يعني هم نصارى على الحقيقة أم ليسوا على الحقيقة؟ لا، هذا أمر إنما يختلف. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا منهم، يعني أخذنا كذلك عهدهم مؤكد بهذه بشروط هذه العهود التي أخذها الله تبارك وتعالى على يعني من قبلهم من بني إسرائيل. قال جل وعلا: فنسخهم ونصيبهم وأجرهم لكنهم أهملوها وتركوها. فهنا عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبة، قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا الفقر، هنا الغرة مادة لاصقة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني جعلنا العداوة والبغضاء كأنها مادة لاصقة فيها لا تنفك عنها بينها، ولم يوجد أمة اقتتل أبناؤها وفتك بعضهم ببعض ما فتك النصارى بعضهم ببعض في كل التاريخ، آخرها حربين عالميتين لم تفك ولم تفك. قال جل وعلا: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فما يوجد في التاريخ أمة قتل يعني بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا وأقاموا محاكم تفتيش لبعضهم بعض وعذب بعضهم بعضا ما قامت فيه هذه الأمة، وهذا عقوبة من الله تبارك وتعالى. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سوف ينبئهم الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة بما كانوا يصنعون. وهذا الإنباء هو الإخبار طبعا يعقبه جزاء، ليس إخبارا مجردا، وإنما هو إخبار ثم بعد هذا الإخبار يعقبه جزاء. سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي من هذا الشر والشر. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

ثم ذكر الله تبارك وتعالى مجموعة من الأحكام التي هي بمثابة عقود عاقد الله تبارك وتعالى المؤمنين عليها، وذلك أن عقد الإيمان من مقتضاه أن يلتزم المؤمنون بكل ما ألزمه الله تبارك وتعالى. ثم في ختام هذه العقود ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بحال من كان قبلهم ممن أكرمهم الله بالرسالة وأخذ عليهم العهود والمواثيق ولكنهم نقضوا هذه العهود، فأخبر عن حال بني إسرائيل فقال ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني عهدهم وبعثنا منهم 12 نخيل فقال الله إني معكم يعني بتأييدي ونصري لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا العهد مشابه للعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على حبيبه. قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لما نقضوا عهدهم مع الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعها ونسوا حظا مما ذكروا به تركوا جزء عظيم من الشريعة وهي حظهم ونصيبهم لأن بالشريعة ينالون ملك الله في الدنيا والآخرة. قال ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي فسدت أخلاقهم ومرجت عهودهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذه صفحة اليهود. ثم ذكر الله المؤمنين أيضا كذلك بالنصارى وأن الله قد أخذ عهدهم على الإيمان والطاعة والنصرة فنقضوا هذا العهد. قالوا من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا على لسان الرسول فنسوا حظا مما ذكروا تركوا جانب عظيم من الشريعة التي ذكرهم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة عقوبة لهم معجلة في الدنيا. ومعنى أغريناها بينهم يعني ألصقناها به أصبح العداوة والبغضاء لصيقا بهؤلاء القوم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ثم نادى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب ليلتزموا بالعقود والعهود التي أخذها عليهم والتي من مؤداها الإيمان بهذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن من ضمن ما عاقد الله عز وجل عليه اليهود والنصارى على ألسنة رسلهم أن يؤمنوا بالنبي الخاتم إذا بعث، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا عهد الله تبارك وتعالى إلى موسى وكذلك إلى عيسى عليه السلام. هنا يذكر الله تبارك وتعالى أهل الكتاب بهذا العهد والميثاق وأن لا ينقضوه كذلك فيحل بهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخرى. نادى الله أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب نداء من الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى وسماهم الله بأهل الكتاب، هذا تشريف لهم من ناحية والكتاب المقصود به الكتب التي أنزلها الله التوراة والإنجيل، ثم هو إلزام من ناحية ثانية لأن يا صاحب الكتاب اعمل بما فيه فلأن أنت صاحب الكتاب وأنت أهله إذن لابد أن تعمل بما فيه حتى تكون أهل لهذا الكتاب الذي تحمله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، والرسول جاءهم لأن النبي بعث للناس كافة ومن جملة من بعث لهم اليهود والنصارى، كما قال الله في إثر يعني خطاب الله لموسى قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي أرسل لم يرسل العرب خاصة وإنما أرسل للناس عامة صلوات الله وسلامه عليه، أرسل لليهود والنصارى كذلك. فقال لهم الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وهذا أعظم دلالة، إذا كان يعرف الخفي الذي عندكم وهو لم يقرأ ولم يكتب، ويبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب لا يعلمه إلا أحبارهم المتعمقين في العلم والذين يعرفون خواص الأمور، فهو يخبرهم بها، يقول لهم في توراتكم وفي إنجيلكم نزل كذا وكذا وكذا وكذا، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذا واحد أمورهم يعني التي تواصوا على كتمانها ولا يعلمها إلا الخاصة منهم. فهذا أولا دليل على صدق الرسول، ثانيا كذلك التذكير بعهود الله تبارك وتعالى ومواثيقه التي واثقهم، وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كثير من هذا، فإنه أولا يعني أمور كثيرة من الفضائح التي كانوا يعني كانت وقعت منهم كانوا يخفونها عن عامتهم، جاء النبي يعني في كلام الله تبارك وتعالى بها، قال مثل قول الله عز وجل: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهذه أمور قد كان كثير منهم يعني يخفونها عن بني إسرائيل ولا يعلمها إلا خواص، وكذلك خواص التشريع، فإنهم لما بدلوا التشريع جعلوا تشريع من عند أنفسهم، والتشريع الأساسي بدلوه كما في الرجم، فإن الرجم قد كان كتبه الله تبارك وتعالى عليهم في كل زاني حتى البتر يرجم، ولكنهم أخفوها عن عامتهم وأظهروا للناس عقوبة أخرى تختلف عن عقوبة العقوبة والحد الذي حده الله، وهو التسويد، أنهم يسودون وجه الذي يزني ثم يطوفون به بالأسواق ساعة من النهار، ساعتين يدخل به بالأسواق ويصيحون به، ثم بعد ذلك خلاص قد يكون هذه عقوبته، تسويد وجهه ولفه بالأسواق ثم أنشعه. فجاء النبي فأخبرهم أن حكم من زنى حكمه الرجل، ولذلك لما جاء اليهود يهودي زنى بيهودية وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وتواصوا كبراءهم، قالوا روحوا إن قال لكم بالرجم لا تطيعوا، وإن قال لكم بالتسويد يعني اطيعوا. فلما جاءوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم هذا عندكم؟ يعني ما حكم من زنى عندكم؟ فقالوا: نسود وجهه ونطوف به بالأسواق. فقال: هذه التوراة. فلما أتوا بالتوراة جاء أحدهم وهو ابن سوريا قرأ أول الآيات قبل الآية قبل آية الرجم ثم بعدها وترك هذه ووضع يده عليها مما قرأها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا قد أسلم ومن خير اليهود، قال له: ارفع يدك عن آية الرجم. فرفعها وقرأها وقال: يا رسول الله هذه آية الرجم يعني في التوراة. فهذا كذلك من الشرائع التي كانوا يخفونها، وجاء النبي فأظهرها وبين أن يعني ما عندهم في كتبهم مما يخفونه، فالله يذكر اليهود بها. وفي هذا كله دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير من الأمور كذلك التي هي من فضائحهم وقبائحهم لا يظهرها، يعفو عنها بمعنى أنه يتركها فلا يفضحهم بها فإنها فضيحة لهم في الدنيا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم يعني يا أيها أهل الكتاب من الله سبحانه وتعالى نور. النور إما يطلق على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإن الرسول نور كما وصفه الله تبارك وتعالى به، فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي سراج منير صلوات الله وسلامه، فهو نور من الله تبارك وتعالى للناس جميعا يضيء لهم الطريق ويبين لهم الحجة والمحجة إلى الله سبحانه وتعالى. وكتاب مبين، جاء هذا الرسول ومعه هذا الكتاب المبين وهو القرآن الذي بيده صلى الله عليه وسلم، فجاءكم الرسول الذي هو نور ومعه هذا الكتاب المبين. مبين هنا إما أن يكون مبين بمعنى مبين يعني يبين غيره يعني يبين الأمور، أو مبين بمعنى بانة اللي هي من بانة اللازمة يعني مبين يعني واضح، أي كما تقول العرب قد بين الصبح لذي عينه وبين يعني ظهر وبان، لأن بانة في بانة وأبان، بانة يعني ظهر وأبان يعني أظهر، فكتاب مبين إما كتاب مبين يعني مبين أو كتاب مبين بين بين واضح، والقرآن هذا هو كتاب يوضح الأمور وهو كتاب بين من الله تبارك وتعالى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أو نور هو الكتاب سماه الله تبارك وتعالى نور، ويكون عطف الكتاب على النور إنما هو من باب عطف الصفات، ويجوز عطف الصفات، طبعا عطف يقصد المغايرة، ولكن ممكن أن تعطف صفة على صفة فتقول جاء الحليم والكريم والعظيم، وتعني رجل واحد، تعني أنت رجل واحد ولكنك وصفته بهذه الصفات، وهنا جاز العطف بالواو لأنك وصفته بصفات متغيرة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فيكون النور هو الكتاب وعطف عليه الكتاب لأنه نور هو إضاءة وهو كتاب كذلك مكتوب، ولكن جعل هذا النور هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون هنا يعني من باب عطف المتغيرة النبي والكتاب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذا الكتاب المبين يهدي به الله، أعظم وسيلة للهداية، والهدى ضد الضلال، والهدى هنا يعني اللي هي الهداية المعنوية، هداية للحق، وفي الهداية الحسية اللي هو الهداية للطريق. يهدي به الله، يهدي بهذا الكتاب الرب تبارك وتعالى من اتبع رضوانه، من اتبع رضوان الله يعني الذي ينخلع من هذا الباطل ويتبع ما يرضي الله تبارك وتعالى من عقية وعمل، فإن هذا الذي يهديه الله تبارك وتعالى، هذا الذي يوفقه الله، ومفهوم هذا مفهوم مخالف أنه من استنكر واستكبر وأعرض فهذا خلاص لا ينفعه القرآن، لا ينفعه القرآن ولا يهدي الله تبارك وتعالى به ولا يهديه بهذا الكتاب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل جمع السبيل معنى الطريق، السلام السلامة من كل شر، فهذا الدين سلامة من كل شر، فهو دين سلم وسلامة، لأن بهذا الدين يسلم الإنسان من عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وبدون الدين يكون عرض نفسه للخطر، وهذا الخطر الأعظم، وأعظم هذه الأخطار والشرور النار عياذا بالله، ويكون متعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طريق السجن والسلامة والأمن من كل شر، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يعني أن هذا الكتاب من صفته كذلك أن يخرج من اتبع طريق الله تبارك وتعالى، يخرجه من الظلمات، شنع ظلمة، والظلمة ضد النور، وهل هو شيء عدمي ولا شيء وجودي، على كل حال حقيقتها هي معروفة، لكن حقيقة الظلام هو فقد النور، هل هو أمر عدمي إذا عدم النور جاءت الظلمة، أم هو أمر وجودي يعني شيء محسوس مادي، على كل حال نقول هذه يعني البحث في هذه، لكن الظلمات المقصود هنا جت ظلمات في الكفر، لأن الظلمات يعني في ظلمات حسية وظلمات معنوية، الظلمات الحسية معروفة لسواد الليل مثل أي مكان نسبت فيه النور، والظلمات المعنوية كل كفر وظلم وشرك وظلم، وأما ما كل ما أمر الله تبارك وتعالى فهو هدى ونور، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والضلالة، إلى النور، نور الله تبارك وتعالى بإذنه، وذلك أن هذا كله راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، فمن الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن الذي يقول له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، الظالمين أعد لهم عذابا، فقال ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، لأن هذا الإخراج ليس هو يعني لأحد إلا لله تبارك وتعالى، فالذي يهدي هو الله، القرآن بذاته لا يحب. ممكن الكافر يقرأ القرآن ويفهم ويعرف ما فيه، لكن يكون عليه عمل، كما قال تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بآذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا القرآن، فيكون القرآن نفسه عمل، يقرأ القرآن فيزداد كفرا، كما قال جل وعلا: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني هذه الآيات التي نزلت إليك من الله تزيدهم شنو؟ تزيدهم طغيانا وكفرا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وقال: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا. القرآن لا يزداد به الظالم إلا خسرا، يقرأه فيستهزئ بآياته ويسخر به ولا يهدي. فهذا الأمر لله تبارك. وكذلك الرسول لا يهدي، إنما الله الذي يهدي. الرسول يرشد ويبين ويهدي الهدى العام، وأما الهدى الخاص الهداية والتوفيق هذه لله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك هنا الله يقول: ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فالقرآن يخرجهم، يخرج يعني من اتبع طريق الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه من شاء الله أن يهديه ويهديهم إلى صراط المستقيم، ويهديهم هذا الرسول والقرآن إلى صراط المستقيم، يعني يرشدهم ويأخذ بهم إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، طريقه سبحانه وتعالى هو طريق مستقيم، لأنه ما في عوج، لأن كل المعصية عوج وميل عن الحق، وأما الدين فقط. ثم بعد هذا بين الله تبارك وتعالى يعني حقيقة مقالة قسم من أهل الكتاب وهم النصارى فقلق الكفر الذين قالوا إن الله المسيح المرء. أكد الله تبارك وتعالى كفر هؤلاء بهذه المقالة الشنيعة التي اعتقدوها وثروا بها. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح المرء. والكفر قد بينا معناه مرارا، والكفر قلنا أن معناه في لغة العرب هو الكفر والتوحيد، وهو بمعنى يعني في الدين معناه ستر أدلة الحق وجحدها، جحد أدلة الإيمان. أدلة الإيمان تكون ظاهرة في القلب يجحدها الكافر ويغطيها ولا يظهرها، فقد يعلم تعلم الحق بقلبه ولكنه لا يعني يقوله بلسانه ولا تنشرح له صوته. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا هذا مؤكدين إن الله سبحانه وتعالى خالق السماء والأرض هو المسيح ابن مريم. وهذه مقالة طائفة عظيما من النصارى، فإن النصارى اختلفوا في الإله اختلافا كثيرا وحقيقة الرب. فبعضهم قال: الله هو المسيح ابن مريم، هو الذي نزل، هو الذي صلب، هو بذاته، وهو خالق السماء والأرض، هو هذا، ثم مات ثم خرج مرة ثانية إلى السماء. وبعضهم قال: لا، المسيح إنما هو ابن الله، وهو والله الأب في زعمهم وروح القدس ذات واحدة، ولكنهم ثلاثة بالأقنوم يعني بالتجسد، لكنهم ذات واحدة، والمسيح موجود قبل الدهور. واختلفوا بعض في حقيقة يعني هؤلاء الثلاثة اختلافا عظيما، هل وجد الابن مع الأب أم كان وجود الأب سابقا للابن، ثم هل روح القدس وجد قبل الابن أم بعدهما، وأنهم انبثق منهم، هل انبثق منهم الاثنين ولا انبثق من واحد من الاثنين، وهل كيف كان انبثاقه، وهل المسيح عندما ولد ونزل من بطن مريم هل كان بطبيعتين وإرادتين ومشيئتين، أم كان بطبيعة واحدة منتزجة، انتزج الله الإله والإنسان في امتزاج واحد. فاختلفوا في هذا على أكثر من 1000 مقال، وكل واحد يكفر الأرض. فبعضهم يقول: لا، هو إنسان كامل وإله كامل، لكنهما غير مختلفين كما تخلط العدس والكفر، فإنه يبقى هذا متميزا. بعضهم يقول: لا، ممتزجتين كما ينزج الماء والحليب، فإن إذا صبيت الماء والحليب لا تميز، يصبح يعني شيئا واحدا. بعضهم يقول: له إرادة واحدة، بعضهم يقول: له إرادة، إرادة إلهية وإرادة بشرية. اختلفوا في هذا اختلاف عظيم جدا، وكل هذا من الخبث والظنون ومن القول على الله تبارك وتعالى بغيرهم، بل من الكفر الشريع ومن سب الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ونسب إلى أمه، وذلك أنه ليس له أب عليه السلام، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى من غير أب كما خلق آدم، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فآدم لم يكن له لا أب ولا أم، خلقه من تراب هو آدم، ثم قال له كن فيكون، وهذا كذلك خلقه من أمه وقال له كن فيكون، كما قال الملاك لمريم عليه السلام قال لما قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله آية للناس رحمة منا، كذلك قال ربك هو علي هين. فهذا هين على الله تبارك وتعالى أن يخلق بغير هذه الأسباب المعروفة. إن الله المسيح ابن مريم، قال جل وعلا: قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ضرب الله اللهم تبارك وتعالى مثلا لأن المسيح وأمه ومن في الأرض أن وجودهم عارف، وبالتالي إهلاكهم ممكن، فهذا ممكن الوجود، فليس واجب الوجود، الواجب الوجود هو الذي لا يمحو ولا يجوز، أما الذي يوجد قبل ولم يكن موجودا فإن هذا هلاكه كذلك ممكن، فهذا ممكن الوجود ما كان موجودا. قل فمن يملك من الله شيئا، من الله خالق السماء والأرض الذي خلق هذه المخلوقات ولم تكن شيئا، قل فمن يملك من الله شيئا، هل ثمت إله مساوي لله تبارك وتعالى إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهلك المسيح فيميته وأمه ومن في الأرض جميعا؟ يحاسب الرب ويقف أمامه وقل لما فعلت ولما قضيت على هؤلاء بالموت والفناء؟ فالله هو الذي يحيي وهو الذي يفني، والمشيئة كلها بيده سبحانه وتعالى، فالذي بيده هذه المشيئة فيخلق ما يشاء وبالتالي يفني ما يشاء هو الرب، وليس هناك إله مساو له يحاسبه على إحيائه وفنائه وأنه خلق هذا ولما لم يخلق هذا وخلق هذا على هذا النحو، بل هو الرب المتصرف سبحانه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ثم قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض. الله هو ملك السماوات والأرض، ملكهم ذاتا وتصريفا سبحانه وتعالى، يملك ذواتها لأنه هو الذي أوجدها من العدم سبحانه وتعالى، ويملك تصريفها لأن الله تبارك وتعالى سلب عن كل مخلوق أن يكون أن يملك التصريف في شيء، أي تصريف، أي نوع من التصريف، يحيي نفسه، يميت نفسه، يمرض نفسه، يشفي نفسه، يطعم نفسه، يرزق نفسه، يحرك ساكن، يسكن متحرك، كل هذا لله. الله خالق كل شيء سبحانه وخلقه ما تعلم، بل قدر حركات الناس وسكناتهم وسكنات كل مخلوق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء إلا بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو ملك ومالك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. فهذه مخلوقات يخلقها إيجادا من العدم وكذلك تسوية وتقديرا، فالخلق في لغة العرب معنى تسوية وتقدير، يقول الإنسان لما يصور صورة يقول خلق هذه الصورة، خلقها معنى صورها وقدرها، وكذلك معنى خلقها معنى أبرزها من العدم. فالله هو الذي مبرز هذه الموجودات من العدم، وهو الذي أعطى كل شيء يعني قدره ومقداره سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء يوجده ويعطيه صفته. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء يعني في صورة التي يشاءها الله ركبك، هذا التركيب الذي أنت عليه. فهذا الأمر كله لله، والله من أسمائه المصور سبحانه وتعالى، فهو الخالق الذي خلق الأشياء ولا خالق غيره. الله ذلك لم يشأ أن يكون من خلقه أحد يخلق، لا ملك ولا نبي ولا جن ولا إنس يخلقون. الخلق لله وحده سبحانه. الله له ملائكة عظام، لكن ما وكل ملك بأن يصور إنسان أو يخلق شيء أو يعطي الروح لشيء، فهذا كله لله تبارك وتعالى، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن جملة الأشياء التي خلقها عيسى وأمه، هذه من الأشياء، هذا شيء من هذه الأشياء التي خلقها سبحانه وتعالى. السماوات كل ما أعلنكم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها سماء، والأرض التي نحن عليها، وما بينهم، ما بين السماوات والأرض من نجوم كواكب مخلوقات يعلمها الله، فهذه كلها لله، فالله هو خالق هذا كله سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء، الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كل شيء من هذا الخلق ومن هذا التصريف الله تبارك وتعالى قدير عليه، معنى أنه قادر وتمكن في القدرة سبحانه وتعالى. فهذا رد من الرب تبارك وتعالى على هذه المقالة الشنيعة التي قالها النصارى أخذهم الله في الدنيا والآخرة بقولهم بأن المسيح هو الله، علما أنهم يرون أن البشر يأكل ويشرب يتغوط ويبكي ويهرب من عدوه ويتألم ويصرخ ويولد من امرأة ويموت، هذا وكل هذا رأوه، فكيف يكون هذا الذي رأوه على هذا النحو هو خالق السماوات والأرض ومدبر هذا الكون سبحانه وتعالى؟ تعالى الله ذلك قالوا أن كبير. ثم قال جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. هذه كذلك دعوة عريضة كاذبة من دعواتهم، وهي من الأمور التي هذه الدعوة من الأسباب التي جعلتهم يستنكفون أن يتبعوا هذا الرسول الخاتم النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. طبعا هنا الآية فيها إجمال معروف يعرفه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني قالت كل طائفة منهم هذا، اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. أبناء الله اللي هو طبعا ما هو بنوة، يعني لا يعني هنا بنوة نسب، وإنما بنوة رحمة وقرب ومودة، كما تقول لإنسان رحيم كبير تقول له أنت بمثابة الأب والوالد، هذا أبونا، وإن كان هو ليس أبا في النسب، فإنما يعنون هنا أن الله تبارك وتعالى يعني يتحنن عليهم ويرأف بهم ويحبهم محبة الوالد لأولاده، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وأحباؤه أنه يحبنا ويودنا ويعزنا. فرد الله تبارك وتعالى مقالتهم هذه وقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم بالفعل في منزلتكم فيما تدعون من الله ومنزلة الأبناء من الأب، وأنه يرحمكم ويودكم ويحبكم هذه المحبة، فلماذا يعذبكم بذنوبكم إذا وقد كتب عليكم هذا العذاب والشقاء الذي كتبه عليكم عند المعاصي؟ فإن بني إسرائيل قد ابتلوا عبر التاريخ بأمور عظيمة جدا من البلاء، فقد مكثوا تحت حكم الفراعنة أكثر من 500 سنة يذلونهم ذلا عظيما جدا، يسخرونهم في أحط الأعمال، في ضرب اللبن وفي البناء وفي الزراعة وفي كنس الشوارع وفي كل الأشغال الحقيرة، علاوة على أنهم كانوا يقتلون الذرية الذكور ويستحيون النساء واستعبدوهم وأذلوهم إذلالا طويلا دهر من عمرهم. ثم كذلك سلط عليهم كثير من الأمم، سلط عليهم بقسنطر فعل فيهم الأفاعيل، وسلط عليهم الروم أذلوهم إذلالا عظيما وشتتوهم في كل مكان، وقطعهم الله بالأرض وكتب عليهم الذل والمسكنة في كل مكان. وكذلك النصارى كذلك سلط عليهم و قتل بعضهم بعض وعزوا بعضهم بعض ورأوا الأمرين والأمور العظيمة. فإذا كنتم أبناء الله وأحباؤه لما جرى عليكم كل هذه البلايا وهذه المصائب وهذا العذاب عبر التاريخ؟ لو كنتم كما تدعون نحن أبناء الله وأحباؤه، وأنه لا يعني مهما فعلتم من الأفاعيل ومهما ارتكبتم من الذنوب لا يعذبكم ولكن يرحمكم وبمثابة الأب. قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنتم كجملة الناس ليس لكم خصوصية عن بقية غيركم من البشر، فأنتم جميعا بشر مثل هؤلاء، يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى ممن يتبع طريق يعني المغفرة، ويعذب من يشاء في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أعاد نفس الكلمة في الآية السابقة لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ليبين أنهم جملة من ملك الله وأنهم عبيده ومماليكه وليسوا أبناءه، فإن الله ليس له ولد سبحانه وتعالى. قال ولله ملك السماوات والأرض، فأنتم جزء من هذا الملك وإليه مصير، وأن مصير العباد كلهم إلى الله تبارك وتعالى، فمصيركم ومرجعكم جميعا إلى الله، يحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة كما هو الحساب عنده سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالآية تخبرهم بأنهم كجملة عباد الله تبارك وتعالى لا خصوصية له، وأنهم من ملكه، وأنه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وأن في النهاية المرجع والمصير إليه ليقف الجميع بين يديه سبحانه وتعالى، فيجزي المحسن إحسانه والمسيء إساءة بعمله. ثم وجه الله تبارك وتعالى لهم نداء ثانيا بعد النداء الأول، قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يا أهل الكتاب نداء من الله تبارك وتعالى اليهود والنصارى بعد النداء الأول، يخبرهم الله فيه يقول لهم قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأضافه الله إليه تشريفا وتعظيما، لهذا قال رسولنا، يضيفه الله تبارك وتعالى إليه. يبين لكم على فترة من الرسل، يبين لكم، وما ذكر المبين، يبين لكم الطريق والحق والمنهاج والعقيدة والشريعة، يبين لكم الدين كله على فترة من الرسل، يعني جاءكم